قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن الله لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

صدق الله العظيم. الفاتحة. بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها القارئ الدكتور أحمد نعينع بدأنا لقاءنا بحضراتكم إخوة الإيمان، حيث ننقل إليكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. إخوة الإيمان، حان الآن في القاهرة موعد النداء للصلاة من يوم الجمعة، ويرفع النداء القارئ الدكتور أحمد نعينع. وكما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء، أي نداء الجمعة، فقولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الصلاة إلهي.